السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب القضاء، وصلنا عند باب الدعاوى والبينات. الدعاوى والبينات، وهي تأتي ضمن هذا الكتاب، كتاب القضاء. طبعا الدعاوى جمع، مفردها دعوة، مفردها دعوة. في الاصطلاح هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء موجود عند غيره. إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء موجود عند غيره، يعني مثلا ادعى شخص على أن السيارة التي عند فلان هذه لي أنا وليست له، هذه سمى دعوة، أقام دعوة أو ادعى شيء، يقول هذا لي لكن موجود عند غيره. القلم هذا لي، ادعى بأن القلم الذي عند فلان لي، الأرض الفلانية لي، وهكذا. البينات جمع بينة، البينات جمع بينة، والبينة هي الحجة التي يطالب بها من أقام الدعوة أن يحضرها، يعني يبين. مثل قال الآن ادعى أن هذا الشيء عند غيره، إذن أقم البينة، أعطينا الحجة، أعطينا الحجة. طبعا مسألة البينات، إقامة الحجة، هذه طبعا عامة، عام، يعني مثلا الله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك حتى طالب العلم مثلا أو العالم يطالب بالحجة على قوله، يطالب بالحجة على قوله، يقول من أين يعني لك هذا القول، يقول يقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإجماع، القياس الصحيح، هذه سمى، هذا بالمعنى العام. في باب القضاء لا، هو أن يقيم المدعي، المدعي يقيم الحجة ويأتي بالبينة التي تجعل هذا الحق الذي ادعاه له، أو هذا الشيء المستحق له، وهكذا. لا يخفاكم بأن يعني طبيعة النفس البشرية، طبيعة النفس البشرية فيها تطلع إلى ما في عيد الآخرين. والنفس البشرية مثل ما ذكر شمس الدين ابن القيم وغيره من أهل العلم فيها سبوعية، بمعنى أن طبيعة النفس البشرية تطلع إلى ما في عيد الغير، أخذ كل ما هو من الأموال أو شيء متى ما وجد الإنسان فرصة. طبعا هناك وازعان يمنعان الإنسان من أن يقدم على أخذ حقوق الآخرين أو السطو عليها أو التسلط عليها. الأمر الوازع الأول إيماني، إيماني، وهذا أعظم الوازعين، وهو يمنع الإنسان من الإقدام على مثل هذا الأمر مراقبة لله عز وجل، يراقب الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يعني جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الأغلب في المسلمين. الوازع الثاني سلطاني قضائي، بمعنى أنه أحيانا قد يضعف الإيمان، وقد يجرؤ الإنسان على محارم الله ويتطلع إلى ما في عيد الآخرين، فهنا يأتي القضاء، يأتي القضاء للفصل. هذا الوازع القضائي السلطاني الذي يحسم الأمور ويمنع الظلم ويوفر الحقوق ذويها والحظوظ مستحقيها، وهكذا. ولذلك هذا الباب باب عظيم، إذا تأملنا نجد أن الشريعة الإسلامية جاءت بحماية الأنفس والأموال والدماء والأعراض والعقول، وجاءت بتقرير مثل هذه الأمور بطريقة واضحة بينة. ولذلك هذا الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه يمثل قاعدة عظيمة من قواعد العدل، من قواعد القضاء. ولذلك استفتحه النبي عليه الصلاة والسلام، أو افتتحه النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعطى الناس بدعوة، في إشارة إلى أن الناس قد يعني يدعون أشياء ليست لهم، إما على سبيل العمدية، إما على سبيل الخطأ، إما على سبيل النسيان أو الشك أو شيء من هذا القبيل. يعني بعض الناس قد يعتقد هذا الشيء له هو مخطئ، هذا الشيء قد يشبه الشيء الذي يملكه فقده مثلا، أو مثلا شخص يعتقد بأن لا هذا حق مشروع له، أموال ورث وأموال مثلا ورثت بعد المورث فيعتقد بأن هذا حق له. فهنا تأتي قضية الدعاوى والبينات، ولذلك القضاء يقوم على هذه المسألة. الآن أي قاضي يقضي يطلب البينة، يعني بين خصمين، أي قاضي يقضي بين خصمين يطلب البينة. ما يمكن لقاضي أبدا أنه والله يقضي بين اثنين بالظن، أو يقضي بين اثنين من دون سماع الدعوة، أو يقضي بين اثنين والله هكذا لمجرد هوى. لا، إنما القاضي يستمع إلى كلام المدعي، يستمع إلى كلام المدعي والمدعى عليه، يطلب البينات، والبينات طبعا ليست الشهود فقط كما هو قول أهل العلم من أهل التحقيق، وإنما البينات كثيرة، الشهود وطبعا الإقرار أيضا بينة، القرائن هذه سيأتي معنا إن شاء الله شيء من هذا القبيل. طبعا الدعوة لها أربعة أركان، الدعوة لها أربعة أركان: المدعي والمدعى عليه والمدعى به والصيغة. واضح؟ المدعي هو الذي أضاف الحق، أضاف هذا الشيء الذي يرى بأنه له إلى نفسه. المدعى عليه من أقيمت عليه الدعوة. المدعى به الشيء، المال مثلا، المال أو غير المال، قد لا يكون مال، قد يكون شيء معنوي. والصيغة هذه أركان الدعوة. طبعا الآن نبدأ يعني قراءة الأحاديث والتعليق عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. طبعا هذا حديث عظيم، ولذلك هذا الحديث يمثل قاعدة من قواعد القضاء، وهي مسألة طلب البينة، وأنه لو ترك الناس على ما يدعون لا رخصت الدماء ولا ذهبت الأموال ولا أصبحت الدنيا فوضى. هذا طبيعي، كل يدعي أن هذا الحق له. النبي عليه الصلاة والسلام أسس لهذا القضاء مثل هذه القواعد. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل شخص أعطي على ما يدعي لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. هذا قتل قريبي، قتل كذا، المال هذا كذا لي، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. هنا الحديث قصر اليمين على المدعى عليه، قصر اليمين على المدعى عليه. أنا ذكرت لكم قبل قليل أركان الدعوة كم؟ أربعة: مدعي، مدعى عليه، ومدعى به، وصيغة. إذن حديث ابن عباس: إذا ادعى شخص على آخر فأنكر الآخر يطالب المدعى عليه باليمين، يطالب المدعى عليه باليمين. حديث رواية البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. تفيد أن أحيانا قد يكون المدعي ينقلب إلى مدعى عليه، والمدعى عليه يكون مدعيا، وهذا يحصل، هذا يحصل، فتنقلب الدعوة. فمثلا يدعي شخص على آخر، وهذا الآخر لديه ما يثبت، المدعى عليه ما يثبت بأن هذا الحق له، فيطالب المنكر فتنقلب القضية، تنقلب القضية، فيصبح المدعي مدعى عليه، فيقال بأن هذا الحق الذي كذا، فهنا يطالب بماذا؟ يطالب باليمين. ولذلك يعني يكون اليمين على المنكر، يكون اليمين على المنكر. إذن هذا الحديث حديث عظيم يمثل نظام للفصل بين الخصومات، وأن أي شخص ادعى شيئا على أحد وخاصمه فإنه يطالب بماذا؟ يطالب بالبينة. طبعا البينة مثل ما ذكرنا قديما في المجالس السابقة، قلنا البينة إذا جئنا إلى مسألة الشهود يختلف باختلاف الجرم، باختلاف الحال، خاصة لما ذكرنا مسائل الحدود. لكن هنا شاهدان، أو شاهدان من الرجال، أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أو شاهد والبينة، أو شاهد والبينة. إذن طيب، البين الشاهد عفوا واليمين، شاهد واليمين. تذكرون في المجلس السابق بحثنا هذه المسألة وقلنا بأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى اعتبار اليمين مع الشاهد، وأن اليمين تقوم مقام الشاهد إذا لم يوجد. إذا شاهدان، فإن لم يوجد فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فإن لم يوجد إلا شاهد واحد فماذا؟ الشاهد واليمين، شاهد واليمين. فإن لم يوجد شهود فالبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طبعا بالنسبة لمسألة الآن، لو أن نكل أحدهما، الآن قلنا بأن المدعي إذا ادعى على شخص فإنه يطالب بالبينة، فإن لم توجد بينة يطالب من المدعى عليه اليمين. ما في بينة، لا شهود ولا ما يدل على يعني هذا الأمر، إذن يطالب المدعى عليه باليمين، اليمين، يقسم بالله العظيم، يقسم بالله العظيم. طيب إذا نكل الآن المدعى عليه، قال لا أنا ما أحلف، هذا يسمى نكول عند أهل العلم، يسمى نكول، نكل، قال أنا ما أحلف. طيب ماذا يفعل القاضي؟ هذا خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى رد القضية، قال لأن الأصل براءة الإنسان، قالوا لأن الأصل براءة الإنسان، فذمة الإنسان غير مشغولة بحق الآخرين، وقيام شخص بالدعوة عليه، قيام شخص بالدعوة عليه هذا لا يجعل ذمته قد اشتغلت فيلجأ إلى اليمين، يقول أنا ما أحلف. وقد يوجد من الناس يقول أنا أعظم اليمين، أنا ما أحلف على أبسط الأشياء ولا أشد الأشياء مثلا، يقول ما يمكن أحلف عليه، وأنا عودت نفسي على عدم الحلف مثلا. قالوا يتركه القاضي، يتركه القاضي. القول الثاني وهو الراجح، أنه إذا نكل يقضي عليه، يحكم القاضي عليه. لماذا؟ لأن هذه علامة أو قرينة تشير إلى أن صاحب الدعوة محق، خاصة وأن عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. فإذا نكل من طولب باليمين حكم عليه، سواء كان مدعيا أو مدعا عليه، كما ذكرتنا قبل قليل، أحيانا الدعوة تنقلب على المدعي فيطالب هو باليمين، يعني في ضوابط معينة قبل ما أنتقل فيما يتعلق بكون المدعي، يعني نفهم ما معنى، يعني في ضابطين مهمين يفرقان بين المدعي والمدعى عليه. الضابط الأول، المدعي من إذا ترك الخصومة ترك، أما المدعى عليه من إذا ترك الخصومة طولب ولا يترك. الآن رجل ادعى على آخر أن المحمول هذا الذي في يده له، فالقضية الآن في المحكمة تدور الآن، فانسحب المدعي، قال أنا ما أريد الاستمرار في هذه القضية، ترك محمول، سيارة، أرض مثلا، أي شيء، هذا ضابط. ولذلك المدعي إذا ترك يعني ترك الخصومة، ما أكمل موضوع الدعوة ترك، ما يقال تعال كمل. المدعي لا، إذا قال مدعي لا أنا خلص أنا ما أكمل الحضور عند القاضي، لا يطالب يطالب. الضابط الثاني، المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. يعني الآن المدعي يقول هذا الشيء لي، إذن هو خالف الظاهر، فالظاهر وين؟ الظاهر أن هذا الشيء الذي ادعى استحقاقه عند المدعى عليه، عند المدعى عليه، فقوله يخالف الظاهر، بينما المدعى عليه قوله يوافق الظاهر لأنه تحت يده، ويقول بأن هذا لي. هذا يعني ضابطان مهمان في هذه المسألة. طبعا مسألة اليمين مهم جدا، لابد أن نعلم بأن اليمين أن تكون بالله عز وجل باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته مثلا، هذه مهم سأتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله في مسألة تعظيم اليمين. طيب قبل ما أنتقل، الدعاوى هذه على ثلاثة أقسام: دعوة صحيحة، دعوة باطلة، دعوة ناقصة. الدعوة الصحيحة هي التي توفرت فيها أركان الدعوة الأربعة، أركان الدعاوى الأربعة أو الدعوة الأربعة: المدعي، المدعى عليه، المدعى به، الصيغة. الدعوة الباطلة هي ما كان في باطل أو افتقدت إلى ركن من أركانها، كأن يقوم شخص فيدعي على آخر حق، طيب ما هو الحق؟ يقول ما أدري، هل هذه دعوة صحيحة؟ دعوة باطل. أو يدعي عليه مثلا يقول أنا أطلبه مبلغ مالي، طيب ما هو المبلغ المالي؟ قال ثمن مخدرات أو خمر، هذه دعوة باطلة مرفوضة مردودة. الدعوة الناقصة هي التي تخلف فيها أحد شروط الدعوة الصحيحة، فهذه تكمل، هذه تكمل، وهذه طبعا يعني القضاة يعني لديهم طرق كثيرة في تكميل هذه، في تكميل هذه الدعوة. طيب قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. طبعا هذه المسألة يعني فيما يتعلق بتعدد المدعون، تعدد المدعون، يعني حصلت قضية في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته، تقدم قوم في هذا الأمر، عرض النبي عليه الصلاة والسلام على قوم اليمين، يعني قال احلفوا اقسموا، فأسرعوا يعني كل يريد أن يقسم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسهم بينهم في اليمين. ما معنى يسهم؟ يقرع القرعة طبعا كما لا يخفى عليكم إنما شرعت لتمييز الحق أو لبيان الأولى في التقدم، أو لبيان الأولى في يعني تمييز الحق أو لبيان من يعني يتقدم، وهذه بحثناها سابقا. الواقع أن المدعون على ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يكون كل واحد معه بينة تعادل بينة الآخر، أن يكون كل واحد، سيأتي معنا هذا في حديث، كل واحد معه بينة متساوية من حيث القوة مع بينة الآخر، فهؤلاء يقسم المال بينهم بالسوية، لأنه لا ميزة لأحدهم على الآخر، فكل واحد أتى ببينة، أتى بدليل، أتى بحجة، ولذلك يقسم الحق بينهم. الحالة الثانية أن لا يكون مع واحد منهم بين، ما يكون مع واحد منهم بين، فهنا يتساوون في عدم البينة، يتساوون في عدم البينة. فما العمل هنا؟ القرعة، يلجأ إلى القرعة، يعني شخص ادعى على آخر شيء، طيب أين البينة؟ يقول ما عندي شيء. الثاني قام فادعى عليه، طيب أين البينة؟ قال ما عندي شيء. هنا تساوى فيقرع بينهما، يقرع بينهما، وهذا الذي يعني مثلا جاء في هذا الحديث. طبعا الذي تخرج له القرعة تخرج له القرعة هنا هل يحلف أم لا، هل يحلف أم لا، خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم يذهب قال بأن يحلف ويعطى الحق، يقال أقسم بالله، يقال له احلف بالله العظيم أن هذا لك فيكون له يأخذه. الحالة الثالثة أن لا يكون لأحدهم بينة والآخر، أن يكون عفوا لأحدهم بينة والآخر ليس معه بينة، ففي هذه يحكم لمن معه البينة كما ذكرنا في أول الكلام حينما يعني وقفنا عند حديث والبينة على من أنكر والبينة على من أنكر. إذن هذه أحوال الناس في قضية الدعوة، إما أن يكون مع أحدهما بينة والآخر ليس معه بينة فيحكم لصاحب البينة، إما أن يتساوي في قضية البينة كل واحد مع بينة فهنا يقسم المال بينهما، وإما أن لا يكون مع أحدهما بينة مثلا فيتساوون في عدم البينة فيقرع بينهم، يقرع بينهم. قال وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. طبعا هذان الحديثان فيهما تعظيم اليمين بالله عز وجل، وأنه لا يجوز الإنسان أن يلجأ إلى الحلف على أمر يشك فيه فضلا عن أن يكون متيقنا بأنه ليس له، حتى ولو كان شيئا يسيرا، حتى ولو كان شيئا يسيرا. ولذلك الإنسان لا يلجأ إلى اليمين إلا أن يكون متأكدا أن هذا الشيء له، مثل الشمس في رائعة النهار، مثل الشمس في رائعة النهار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظمها، ولا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة. يعني لما قال الرجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. الأراك عود المسواك الذي قيمته زهيدة يعني ورخيص جدا. وفي الحديث الآخر فيه قيد، وهو قال هو فيها فاجر يعني كاذب متعمد، أما إذا حلف مخطئا فلا يدخل تحت هذا الوعيد. يعني رجل اعتقد بأن هذا الحق له، غلب على ظنه يعني كذا، فأقسم بالله وتبين بأن الحق ليس له، هذا لا يدخل تحت الوعيد، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقول الله عز وجل ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني تعمد الأمر هذا. فأما إذا كان مخطئا فلا، ولا شك بأن هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى أن من أقسم بالله يمينا فاجرا ليقتطع حق امرئ مسلم أنه لقي الله وهو عليه غضبان وأدخله الله عز وجل النار، نسأل الله العافية والسلام. قالوا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناد جيد، إسناد جيد. طبعا هذا الحديث من حيث الإسناد حديث ضعيف، وإن كان يعني جود إسناده بعض الأئمة، لكن عموما هذا يدخل ضمن الحالة التي ذكرتها قبل قليل بالنسبة لما يتعلق بالحالات التي يعني يختلف فيها الناس من حيث البينات، من حيث البينات. هنا يقول النبي عليه، يقول أبو موسى الأشعري أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة، دابة حيوان، بعير يعني حمار، فرس، شيء من هذه الدواب، ليس لواحد منهما بين، ليس لواحد منهما بين، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، قضى بينهما نصفين، يعني جعلهما بينهما عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني اللي ذكرته أنا قبل قليل فيما يتعلق بمسألة التساوي. ذكرت لكم بأن المدعون يحصل مثلا المدعون على ثلاثة أحوال، على ثلاثة أحوال أعيدها للفائدة، أن يكون كل واحد معه بينة تعادل بينة الآخر، فحينئذ يقسم المال المدعى بينهما، لأنه لا مزية لأحد مع الآخر. وهذا هو الحديث الذي جود إسناده بعض الأئمة، حديث أبي موسى الأشعري، يدل على هذه المسألة، يدل على هذه المسألة. الحالة الثانية أن لا يكون مع أحد منهما بينة، فهنا يتساوون في عدم البينة، فالحل ما هو؟ أن يقرع بينهما، أن يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أخذ هذا الحق بعد الحلف، أخذ هذا الحق بعد الحلف على القول الراجح، القول الراجح في مسألة الحلف. الحالة الثالثة أن يكون لأحدهما بينة والآخر ليس معه بينة، في هذه الحالة يحكم لمن معه البينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فما دام أن المدعي أتى بالبينة ما في حاجة أني أطلب من المدعى عليه، أطلب من المدعى عليه مثلا اليمين. يعني رجل الآن جاء بفاتورة، فاتورة فيها اسمه ورقمه وكذا، وقال وهذا رقم المحمول، قل هذا لي أنا، أنا اشتريته، هذا باسمي، هذه بينة. أو أتى بشاهدين مثلا، أتى بشاهدين، هذه بينة. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وصححه ابن حبان. نعم. قال: من حلف على منبرها، هذه مسألة يعني فيما يتعلق بتغليظ اليمين. تغليظ اليمين مسألة خلافية بين العلماء. ما معنى تغليظ اليمين؟ تغليظ اليمين هو أن يطلب من الحالف أن يقسم بالله العظيم قسما عظيما، وأن يكون هذا القسم أيضا في زمان أو مكان معين، هذا يسمى تغليظ اليمين. ولذلك تغليظ اليمين يكون على ثلاثة أحوال: تغليظ اليمين في القول في الحلف، يعني تغليظ اليمين في الزمان، تغليظ اليمين في المكان، تغليظ اليمين في المكان. تغليظ اليمين في القول أن يقول، يطلب منه أن يقول: والله الذي لا إله غيره أن هذا الأمر أو هذا الشيء لي. أو أن يقول المنكر: والله الذي لا إله غيره أن هذه الدعوة غير صحيحة. والفقهاء بعضهم يقول يعني يجعل صيغة، يقول والله مثلا، يقول والله الذي لا إله إلا هو الغالب الطالب أن هذا لي، أو هذه الدعوة ليست صحيحة. هذا التغليظ في القول، أن يغلظ في القول، يعني ما يقال مثلا له قل والله العظيم مثلا، لا، يطالب بأنه يغلظ في القول حتى يستشعر هذا المعنى، لأن يعني من فوائد مثل هذا تخويف المدعى عليه، سواء كان هو المدعى عليه أو انقلبت إلى على المدعي الدعوة كما ذكرنا، يطالب باليمين حتى يقرب الحق للآخرين. هذا من الفوائد، هذا من الفوائد، ولذلك يطلب منه القاضي هذا القسم العظيم. والآن بعض يعني الجهات يجعلهم يقسمون على المصحف، على كلام الله عز وجل. أما في الزمان فبعد العصر، أما في الزمان فبعد العصر. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الوقت تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، وهذا وقت معظم. وبعض العلماء يضيف إليه بعد عصر صلاة الجمعة، بعد عصر صلاة يوم الجمعة، هذا التعظيم في الزمان. الثالث المكان، عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو عند بين المقام والركن، بين المقام والركن عند الكعبة، قالوا هذا تعظيم، يعني تعظيم للحلف في المكان، في المكان. عموما طبعا هذا الحديث حديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على منبر هذا بيمين آثمة يعني كاذب فيها تبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أي إنسان يقسم على أمر ويحلف بالله العظيم وهو كاذب فموعده النار، نعوذ بالله. الله عز وجل هيأ له مقعدا في النار. وللأسف الشديد بعض الناس لديهم من رقة الدين قلة التقوى وعدم مخافة الله، وعندهم من الجشع والطمع والإخلاد إلى الأرض والانكباب على الدنيا، ويعني هذه الأمور تجعلهم لا يبالون، نسأل الله العافية والسلام. يقسم ولا يبالي، نعوذ بالله من عقابه، من غضبه وسوء عقابه، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك الإنسان يتق الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طبعا بعض العلماء ذهبوا إلى عدم تغليظ اليمين وقالوا يكفي أن يقسم بالله العظيم، يكفي أن يقسم بالله العظيم. ولذلك الذي يظهر أن تغليظ اليمين مهم قولا وزمانا ومكانا، وذلك لما فيه من الفوائد الكثيرة، منها تخويف المدعى عليه بخطورة ما سيقدم عليه حتى يقر بالحق. ولذلك كثير من الناس الآن لما قال له القاضي أو يقول له القاضي احلف بالله العظيم، احلف على الكتاب الله، يرجع يقول لا أخاف، يخاف. الأمر الثاني ما يتعلق بالقضاء عليه بنكوله، ذكرنا قبل قليل بأن المدعى عليه إذا نكل قال أنا ما أحلف يقضي عليه، يطالب باليمين، فإن لم يحلف يسمى ناكلا ولذلك يقضى عليه. الأمر الآخر انتهاء الخصومة، انقطاعه خلاص، لما يقسم أو لا يقسم انتهت الخصومة، يعني القضية ما يمكن أن تكون مستمرة في قضية يقال والله خلاص مدام نكل خلاص، لا، قضية تنتهي وتنتهي الخصومة إذا لم يكن هناك بينات مثلا فعليه القسم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلا يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يفي. متفق عليه. ما رأيكم نترك هذا الحديث وما بعده للمجلس القادم، لأن في حقيقة مجموعة مسائل وفوائد أعتقد بأننا بحاجة أن نتوقف معها طويلا، خاصة وأن وقت الدرس قد انتهى. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.